بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 16 بعد 100 من ليلة السبت 18 من جمادى الآخرة 1424 هجرية، الموافق 16 من أغسطس 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثاني مع أبواب الجنايات والحدود. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق وهو الأول عن تعريف الجنايات وأقسامها وحكم الجناية على النفس وعلى الأطراف وأنواع الجناية من عمد وشبه عمد وخطأ وحكم كل نوع والآثار التي تترتب على هذه الجنايات، كما تحدثنا عن القصاص تفصيلا، أحكام القصاص، شروط وجوب القصاص، شروط استيفاء القصاص، والتخيير بين القصاص والدية والعفو، وحكم الجناية على الأطراف والجراح، وشروط القصاص في الأطراف أيضا، وإن سراية الجناية قلنا إنها مضمونة، أما سراية القوى فغير مضمونة. طبعا اللي تابع معنا أيها الأحباب هذا اللقاء يبقى يعني تمر عليه هذه المسائل يتذكر حتى ولو بعضها، إنما ربما اللي يحضر لأول مرة ويسمع مثل هذه العبارة إن سراية الجناية مضمونة وسراية القرض غير مضمونة ربما يعني يحتاج إلى السؤال عنها. المهم إن احنا كنا بعد أن يعني ننتهي من الحديث عن القصاص سنتحدث عن الدية، لكن قبل الحديث عن الدية في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله بنستعرض بعض المسائل أو نسميها بعض الفروع في القصاص، أي مسائل فروع اختلف فيها الفقهاء وبعضها اتفقوا فيه، فنتعرض لمثل هذه المسائل. في شيء اسمه القتل بالمباشرة أو القتل بالسبب. المباشرة هو الشخص الذي باشر القتل بنفسه، ضرب واحد بسكينة بمسدس خلقه حتى مات بلا مباشرة. في سبب أدى هذا السبب إلى القتل، هو تسبب في مثلا أن يمسك شخص شخصا، يبقى واحد مسك واحد يجري فمسكه فجاء القاتل أي المباشر فقتل هذا الممسوك، فيبقى عندنا ثلاث أشخاص مبني عليه تسبب في إمساكه شخص ما، ده نسميه السبب، تسبب في إمساكه. وفي شخص اللي هو الجاني الحقيقي القاتل، ده اللي باشر القتل فقتل، فيبقى ده اسمه قتل بالمباشرة والسبب. لولا هذا السبب أي الشخص الذي أمسك بهذا المجني عليه ربما لم يستطع الجاني اللحاق به ليقتله، فده اسمه سبب. أما الذي باشر القتل اسمه قتل بالمباشرة. فهنا الفقهاء اختلفوا في القصاص على مذهبين، يعني باتفاق المباشر للقتل أي الذي قتل المجني عليه حقيقة وفعلا لا خلاف فيه، يعني هو يقتص منه، لكن هل يقتص من المتسبب أيضا أي الذي كان سببا للإمساك بالمجني عليه أو لا يقتص؟ يبقى هنا الخلاف. مذهب الجمهور الفقهاء يقتص منه، يقتص من الاثنين، من السبب أي الذي تسبب ومن المباشر، يبقى ده مذهب جمهور الفقهاء، لأنهما أي المتسبب والفاعل الحقيقي شريكان في الجناية، يبقى يقتص منه. إنما مذهب الحنفية ورأي عند الإمام الشافعي قالوا لا قصاص على المتسبب، القصاص على الجاني، فيقتل القاتل الجاني ويمسك هذا الشخص الذي أمسك اللي هو السبب، يحبس حتى يموت، يبقى ياخد بقية حياته حبس جزاء إمساكه للمقتول. واستدلوا بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجلان وقتله الآخر شخص ثالث يقتل الذي قتل، يبقى دي القصاص، ويحبس الذي أمسك، يبقى يعني ده دليله. والحق مع جمهور الفقهاء خاصة إذا كان الممسك يعلم أن القاتل بيده سلاح أو مسدس ولولا إمساك هذا المجني عليه ما قتله القاتل. في شروط استيفاء القصاص، لما تحدثنا عن شروط استيفاء القصاص قلنا أن يكون صاحب الحق مكلفا، اللي هو ولي الدم، يعني واحد قتل ليه أولاد صغار، إخوة صغار، أولياء الدم دول لابد أن يكونوا مكلفين أي بالغين عاقلين. فإن كان بعضهم صغيرا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير، إن كان واحد منهم مجنون يحبس القاتل حتى يفيق هذا المجنون. لماذا؟ لأنه له شرك نصيب في الدم، فلا نستطيع أن احنا نحكم على هذا الجانب بالقصاص أي بالقتل إلا إذا اتفقت كلمة الأولياء جميعا. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء إلى حبس هذا الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، برأي الجمهور. ولذلك بعض الإخوة سألني المرة اللي فاتت وقال: طب افرض ان الاولاد الصغيرين دول قدامهم لسه مولود وقدامه 15-18 سنة على ما يبلغ، يبقى يبقى هذا القاتل محبوسا؟ نعم، رأي الجمهور يبقى محبوس حتى يبلغ الصغير او يفيق المجنون. انما الامام ابو حنيفة له رأي اخر، قال: للكبار البالغين العاقلين استيفاء حقهم في القول يعني في القصاص، ولا ينتظر بلوغ الصغار. يبقى ناخذ رأي الكبار ولا ننتظر بلوغ الصغار. فإن عفى أحد أولياء الدم من الكبار عن القصاص وطالب بالدية يبقى سقط القصاص ووجبت الدية، لأن قلنا أيضا أنه لابد لوجوب القصاص من ضمن شروط استيفائه أن يتفق أولياء الدم جميعا. لو واحد فقط قال لا أريد قصاصا إنما نعفو عن الدية، يبقى يسقط القصاص في هذه الحالة، وبالتالي لا ننتظر بلوغ هؤلاء الصغار. مسألة أخرى: لو مات الجاني اللي عمل الجناية، مات جناية عمد، كلامنا في القصاص يبقى في العمد، أو قطعت أحد أطرافه التي كان ينبغي قطعها في الطرف، مات ميتة طبيعية أو يعني بمرض أو بغيره، أو مات هذا الجاني مات. الأمر الآخر إنه قطعت هذه اليد، يعني هو قطع يد رجل اليمنى مثلا، وبعدين هو كمان قطعت هذه اليد، إما في سرقة وإما يعني حادثة، فما الحل؟ يبقى أيضا في هذه الحالة مذهبان للفقهاء. الأول الفقهاء لو كان الأولياء الدم عفوا عن القصاص وطالبوا بالدية فهي لهم الدية سواء مات أو ما ماتش، يبقى إذا عفوا عن القصاص وطالبوا بالدية لهم الدية. إنما الأمر أنهم لم يعفوا عن القصاص ثم مات هذا الجاني، أو قطعت الطرف التي كان يجب قطعها بدل الطرف المقطوع، اليد المقطوعة أو العين المخلوعة أو الأذن المقطوعة مثلا. المذهبين الحنفية والمالكية بالترتيب قالوا: يسقط القصاص بالموت وكذلك بفقد العضو ولا تجب دية، يبقى سقط القصاص ولا تجب الدية، لأن حقوق الأولياء أولياء الدم كانت متعلقة بالرقبة وقد فاتت الرقبة، الرجل مات واندفن، يبقى لو جينا نقول لأولياء الدم عايزين ايه؟ يقولوا عايزين قصاص، روحوا اقتصوا منه بقى، ما هو مات ودفناه وأقبرناه، يبقى لا شيء لكم يا أولياء الدم، ولا سبيل لهم يعني للأولياء على ما وصل للورثة من مال المورث. يقولوا بقى ده المورث كان له مال وانتوا خدتوا التركة بتاعته، احنا ناخده مدية من هذه التركة. يقولوا لا، انتوا اصلا مطالبين بايه؟ بالقصاص. ما لكمش عندنا غير القصاص، والقصاص فقد محله بموت صاحبه، يبقى خلاص ما لكوش حاجة عندنا. ده مذهب الحنفية والمالكية. القول المقابل بقى هيبقى الحنابلة والشافعية، قال اذا سقط القصاص وجبت الدية عشان ما يضيعش حق المجني عليهم ولا اولياء الدم، لان القصاص متعلق اما بالرقبة واما بالذمة، فاذا ذهبت الرقبة مات صاحبها يبقى ننتقل الى الذمة، يعني ننتقل الى تركة المتوفى ناخذ من التركة، لانه قصاص عمد، قصاص نتيجة القتل او الجناية العمد، مش ناخذ من اولياء او من العاقلة، لا بناخد من مال المورث نفسه، لأنه ده مات يبقى تنتقل المسألة، كما لو كان عليه دين لم يوفيه فبنؤدي هذا الدين من تركته قبل توزيع الزكاة. وبالتالي لأنه يقال أنه أولياء الدم كانوا مخيرون بين القصاص والدية، فلما فات القصاص إذا وجبت لهم الدية. بماذا يكون القصاص؟ القصاص يكون بإيه؟ لعلنا تحدثنا ايضا في المره السابقه اشاره الى هذا. معنى كلمه القصاص يعني ان يفعل بالمجني بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه، يبقى ده معنى مقتضى القصاص، لانه يبقى فيه المساواه والمماثله. ولقوله تعالى ايضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى في هذه الحاله وجب القصاص بمثل ما فعله الجاني. ودي برضو اللي ننبه إليها لما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرة اللي فاتت الذي أمر فيه برد رأس الجاني الذي قتل جارية، برد رأسه، لما قلنا أنه هذا الرجل مسك جارية ورد رأسها بالحجر، يعني إما أنه كسر دماغها بالحجر او مسك دماغها وضربه في الحجر لحد ما مات، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه. برضو بعض اخواننا سأل قال هذه جارية ولا يقتل الحر بالجارية، ليس المقصود بانها جارية انها امة، لا، جارية يعني فتاة يعني امرأة. يبقى كما قالت ام المؤمنين السيدة عائشة واللي ذكرناه في باب النكاح، إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، يبقى مقصود كلمة الجارية يعني فتاة يعني امرأة، يعني ليس المقصود بكلمة الجارية أنها أمة. وبالتالي الأصل أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه. ولذلك ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غرض غرضنا له. إيه بقى من غرض؟ من غرض يعني اتخذ شيئا او شخصا غرضا للعناية. ولذلك كان فيه نهي لما اتكلمنا عن المسابقات هناك والحاجات المنهي عنها، اللي يتذكر انه لا تجعلوا النهي لا تجعلوا شيئا فيه روح غرضا، يعني ما يجيش واحد يمسك حمامة يقيدها او يربطها ويحطها على يعني البلكونة او على عود شجرة ويقعد يضرب فيها ينشن يتعلم النشان فيه، نقول له لا، حط لك علبة دواء فرغة، حط لك برتقالة، حط لك بطاطساية وتعلم نشن فيه، انما لا تتخذوا شيئا فيه روح تتخذوه غرض. فيجي واحد بقى يقول ده انا مش هقتله قتلة طبيعية، ده انا هربطه في الشجرة ولا في النخلة واقعد اتعلم فيه، يرمي فيه سهام او رماح يضرب فيه بالمسدس مره في ركبته ومره في ايده ومره في كتفه، اعذبه كده لحد ما ايه اموته امثل بقى بيه. يبقى في هذه الحاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غرض يعني اتخذ شخصا غرضا فمات غرضنا له، يعني هنربطه في الشجره زي ما ربط المجني عليه ونضربه زي ما ضربه حتى يموت. ومن حرق حرقناه، مع ان النار لا يعذب بها الا الله سبحانه وتعالى، لكن هو جنايته كانت بالتحريم، حرق واحد، يبقى في هذه الحالة يحرق ايضا. ده مذهب جمهور الفقهاء، ده مذهب جمهور الفقهاء. وبالتالي لو واحد ضرب واحد بمسدس يضرب بمسدس، واحد ضرب بسيف يضربه بسيف، واحد خنقه يخنق. لكن قيدوا هذه المسألة قالوا ايه؟ لا يقتل بالشيء المحرم. يعني لو كان الجاني قد جنى بشيء محرم على المجني عليه، عمل له سحر سحره فمات من هذا السحر، نيجي احنا نعمل بالممثلة بقى نعمل سحر؟ لا، ما نعملوش سحر، لان السحر حرام، وحد الساحر القتل. طيب جه مسك وقعد يسقيه خمرة لحد ما موته، نمسكه احنا كمان نعمل فيه مثلما فعل، نسقيه خمرة ورفع الخمرة حرام، نقوم نسقيه ايه؟ خل، لان الخمرة بتنتقل في مرحلة الى الخل فتصير طاهرة، نقوم نسقيه خل، يعني نمسكه، نفترض التاني مسكه وكتفه وقعد يسقي فيه خمرة لحد ما مات، احنا بقى الشرع يقول نمسكه ونكتفه ونسقيه خل لحد ما يموت من الخل، يبقى لانه هذه الامور تبقى حرام. الحنفية والحنبلة قالوا ايه؟ لا قود الا بالسيف، يبقى استدلوا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف، يعني لا قصاص الا بالسيف، يبقى يقطع رقبة البعير اللي هو الجاني. لكن الجمهور قالوا ان هذا الحديث له طرقه ضعيفة، يعني ضعف الحديث، وقالوا ان القصاص يقتضي المساواة والممثل. طيب في القصاص بقى، دي حاجة شخص مات مني عليه، او قطعت يده، او فقئت عينه، او قطع لسانه، انما في اشياء ممكن تحصل في المجتمع، اللطمة والضربة والسبت. فدلوقتي لو واحد لطم واحد ضربه على وشه بالقلم، ضربه بالبوكس ولا بالرجل بطنه ولا غيره، او سبه شتم بابوه بامه شتمه رماه بالزنا، هل في هذه المسائل قصاص او ليس فيها قصاص؟ ايضا مذهب الخلفاء الراشدين من الصحابة والتابعين ان فيه القصاص بشروط، يعني برضو زي ما الفقهاء هناك قالوا عند القتل بالممثلة يشترط ان لا يقتل بحرام بالسحر او بالخمر، ان يكون بقى الشروط اللطم او الضرب او السبت مساوي لما حصل من الجانب، ودي ممكن يعني تنحسب، او يعني يقول له زي ما لطمك لطمه، طب ما هو ممكن يكون ايده عافية وكفه ما شاء الله واللقمة بتاعته سورت المجنى عليه، لما نيجي للتاني وشخص ضعيف ونقول له ده لو شد حيل وعزمه كله وضربه كده كف مش هيعمل له حاجة، فعاوزين يقولوا انه تكون الضربة مساوية للمجنى عليه، خاصة ان دي فيها تشفي للغيظ، لانه مغتاظ يقوم من غصب منه وعاوز يضربه، اذا هيضربه ممكن يضربه اكثر من نفس الايه الضربه اللي اخذها. الا تكون اللطمه في العين، لانه ممكن ضربه بالكف على وشه لكن عينه سليم، الثاني ايده مليانه شويه وايده طبعا لما خدت مش خدت الخد بس، ده خدت الكف الخد بالعين بالاذن، ممكن اللطمه دي تؤثر على السمع وعلى البصر يبقى يخشى منها، او تكون الضربه لما ضربه بطنه او في منطقه مخوفه ممكن يضربوا نفس الضربه يحدث له عاهه، يبقى هم اشترطوا برضو قالوا علشان نعمل في الجاني مثلما فعل بالمجني عليه عاوزين تحقق المساواه. الا يكون في حد السب، الا يكون السب محرم الجنس، فليس له ان يكفر من كفره، ولو واحد سبه بابوه او امه ما تسبوش فأبوه أم، مع أنه النهي وارد لا يسب أحدكم أباه أو أم. كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل. واللي حصل في المجتمع لو واحد بيقول له، حتى الأبهات ساعات بعض الناس بتعلم ولادها جدا، اللي يديك أنا اللي يديله اثنين، مش قول له الله يسامحك، مش كده؟ اللي يقول لك أبوك قول له أبوك وأمك واللي جابوك. مثل هذا ده مخالف بقى للشرع. يجي هنا الشرع يقول اه سبك قال لك انت ابن كيت وكيت بالاب والام، ما تسبوش بابوه وامه، سبه بنفسه هو فقط. ولذلك قال الامام القرطبي رضي الله عنه: من ظلمك خذ حقك منه بقدر مظلمتك. وسياتي لي في حته المال لو واحد سرق مالك او اعتدى على مالك. من شتمك فرد عليه مثل قولك، بس خلي بالك الكلام هيفسر. ومن اخذ عرضك فخذ عرضه. قال واحد بيقول اخذ عرضك يعني اعتدى على العرض، انت كمان اعتدى على عرضه، لا هيفهم هذا الكلام. لا تتعدى الى ابويه، ما تشبش ابوه ولا امه ولا ابنه كمان او قريبه، وليس لك ان تكذب عليه، يعني لا يجوز لك أن تكذب عليه، ليس لك يعني حرام. وإن كذب عليه حتى لو كان هو اللي كذب، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. برضو واحد ممكن يقول إيه، طب ما هي الآية بتقول وجزاء سيئة سيئة مثله. طب ما هو برضو قال فمن عفا وأصلح، يبقى اشمعنى نمسك يعني ما نمسكش بقى جزء من الآية ونترك بقية الآية؟ ما نجيش نقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونسيبوا كلمة وأنتم سكارى. ففي هذه الحالة المعصية لا تقابل بمعصية، إنما السيئة بسيئة مثلها في القتل، في قطع رجل، في قطع يد، والجروح قصاص. إنما في السب والتنابز بالألقاب لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك بقى الإمام القرطبي يقول إيه بيفصل لنا كلامنا. لو قال لك يا كافر يجوز إنك تقول له أنت اللي كافر، ما هي واحدة بواحدة عشان يبقى اسمه قصاص. ما هو ما قالوش بقى ده أنت وأبوك بقى، لا ما جابش سيرة أبوك. يا كافر قال له أنت اللي كافر. لو قال له يا زال هل يقول له أنت اللي زال؟ لا، ما يقولش بقى أنت اللي زال، يقول له أنت كذاب، او يقول له انت شاهد زور، انت بتشهد بالزور او انت كذاب فيما تقول. انما ليس قصاص كلمة زاني ان يقول له انت كمان زاني. ولو قلت له يا زاني مثلما قال لك إذا كذبت واثمت ايضا. وان مطلك وهو غني دون عذر، واحد بقى من جماعة التجار واصحابنا واللي بياخدوا اموال ويجي عليها اموال ويمطل، واحنا قلنا الحديث مطل الغني ظلم. وايضا في الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني امتناع الواجد الغني عن دفع ما عليه يحل عرضه وعقوبته. طب بدلا ما خد مالك غصب عنك او بلاش غصب عنك، هو غني ولم يسدد لك المال، يجوز انك تقول له ايه يا ظالم؟ ما هو ظالم اهو، مش ظلمك، قول له يا ظالم يا اكل اموال الناس بالباطل، يبقى هذا جزاؤه. لانه الحديث قال يحل عرضه، عرضه يعني انك انت تسب بمثل هذا الكلام، بكلام ايه؟ بالكلام اللي يدل على انه ظالم، ايوه هو ظالم، لانه الحديث قال مكر الغني ظلم، يبقى انت ما جبتش حاجه من عندك، انت قلت له مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن تقول له انت اكل اموال الناس بالباطل، ايوه، لانك عليك لي دين وما سبتهوش. وعقوبته ان ممكن لو رفعت امره للقضاء يحبس، ما دام عنده مال يتحبس لحد ما يسدد اللي عليه. ان لم تتحقق بقى هذه الشروط اللي افترضها بقى الجمهور الصحابه والتابعين، يبقى نلجا الى التعزير. والتعزير اقل من الحد، يعني يبقى الحاكم بقى يوبخه، يحبسه، يضربه عده جلدات يأمر بضربه، يعني ده اسمه التعزير كما سيأتي أيضا لما نتحدث عن الحدود. وده الرأي الثاني من فقهاء الأمصار، فقالوا بعدم مشروعية القصاص في مثل هذه الأمور اللي هي اللطمة والضربة والسب، لتعذر المساواة غالبا، والواجب في هذه الحالة هو التعذير. وانتوا بقى عندكم القرآن الكريم فيه ما فيه، فمن اعتدى عليكم هذه بقى مسألة الاعتداء والمساواة، وفيه أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والقصص في هذا يعني أو الحكايات كثيرة. وده يرجع بقى للمجني عليه والجاني، هو الجاني ده أول مرة يحصل منه هذا غصب عنه نعفو عنه، ولا هو رجل يعني مداوم على هذا ومجرم ومش هيودعه إلا القصاص وأن يفعل به مثل ما فعل، يبقى المسألة ترجع للجاني والمجني عليه. النقطة الأخرى القصاص في إتلاف المال، يعني إيه؟ احنا تتذكروا عبارة قلناها قبل ذلك ان الخطأ في الاموال ايوه الله يخلق عليك كالعمد فيه، انما في الانفس العمد له حب والخطأ له حب، انما في الاموال الاثنين زي بعض، الخطأ مثله مثل التعمد. ودي قلناها لما ادينا مثال، قلنا زمان لما كان الناس مثلا واحد في سيارة في غيره ماسك سيجارة وبيشرب سيجارة، ممنوع التدخين الآن في المحلات أو في السيارات، إنما هو ماسك سيجارة فجت الطفية بتاعتها أو السيجارة على عباية مولانا ولا على البدلة بتاعت فلان ولا على القميص وحرقته، هيقول له إيه؟ لا مؤاخذة يا مولانا، أصرفها منين لا مؤاخذة؟ معلش تنفع منين؟ طب ما تصلحتش البتاع، حتى لو اترفت مش هتبقى زي الأصل. يبقى في هذه الحالة يعتبر كأنه تعمد الحرب، فالشرع يقول تاخد منه القيمة، قيمة الشيء المتلف. يبقى ادي الخطأ في الأموال كالعمد فيه. يحصل بقى ناس تعمل ايه؟ ممكن بقى واحد يروح يسن بهايم واحد يحرق له الزرع بتاعه، يروح يدخله في العربية بتاعته وهو واقفة جايب بالضبط ويكسرها، يبقى أتلف هذا المال. فماذا نفعل في الجاني؟ كل دي جنايات عمد ولا خطأ؟ جناية عمد، إنما خطأ هنأخذها ونروح نصلحها عند جماعة إياه وتنتهي المسألة. إنما هنا بقى برضو للعلماء مذهبان، قالوا بعضهم قال إن القصاص غير مشروع لأنه هيبقى فيه إفساد للمال، لمال مين؟ لمال الجاني، ولأن العقار والثياب والسيارات وما إلى ذلك ليست متماثلة بتختلف، فهيكون القصاص غير متساوي في الحالتين. رأي بيقول إنه يشرع القصاص، سمله بهيم وروح الشر مش هو اللي يروح، لأنه قلنا لابد من حاكم في هذه المسائل يتسمله بهيم، خرب له العربية، سرق له ماله يتاخد ماله مثلا أو أتلف ماله، يبقى في هذه الحالة يشرع القصاص. ليه؟ لماذا قلتم بشرعية القصاص؟ قالوا لأن الله تعالى شرعه في الأنفس وفي الأطراف، والنفس والطرف أعظم شأنا من الأموال، مش اللي لا قدر الله بتحصل له مصيبة سيارة ولا حاجة، ساعة ما الناس تعرف إن فلان حصل حادثة بالسيارة هيقولوا ايه؟ المهم صحتك انت والاولاد الحمد لله ما فيش حاجة، الحمد لله خلاص اللي يجي في الريش بقى شيش، مش كده ولا ايه؟ تبقى سهلة المسألة، تروح السيارة بستين دهلة بس بضوفر الولد او بصبع الولد، المهم الولد سليم. فاذا كان ربنا شرع القصاص في الانفس وفي الاطراف يبقى من باب اولى ان يشرع في الاموال، ولأنه ممكن يكون الجاني غني قادر يقوم يروح يتلف لك زرعك ويحرق لك جرنك ويحرق لك دكانتك ومصنعك، وإيه اللي أنت عايزه يا حبيبي؟ على الترابيزة خد قيمة الحاجة المتلفة، حتى لو أنت خدت قيمة هذا الشيء يبقى الإيه؟ الغيظ في قلبك وحرقة القلب، لأنك أنت ما إيه؟ لأنه ده شرعية القصاص. عشان كده ليه بيقتل؟ وليه بيقتص منه؟ لكي يشفى هذا الغيظ في القلب. خلاص عمل فيك قتلك أدنت قتلته، قطع لك دراعك أدنت اتقطع دراعه زي ما قطع دراعك. فكذلك بالنسبة للمال، لما أنا أتلف له هذا المال، أنا يعني الشرع أتلف له هذا المال، فهذا هو الأولى بالفعل. ولذلك يجوز أخذ المال من من ظلمك. لو واحد ظلمك في مبلغ من المال، أو أخذ مبلغ من المال، أو أنت كنت عطيله أمانة وجحدها وأنكرها، ثم جاءت فرصة وتحت إيدك حاجة أو مال لهذا الشخص، هل يجوز لك أن تأخذ حقك منه؟ ثالث، صحيح الحديث قال إيه؟ لا تقل من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. دي قمة، دي قمة الأخلاق والأدب والسلوك. لكن أنت بقى راجل على قد حالك وصاحبنا مش خد منك بقى أمانة، يعني حاجة واخد منك 10,000 جنيه وانت جاء تحت إيدك هذا المبلغ، لك أن تأخذه بشرط ألا تتهم بالسرقة. ما يجيش هو يأمن على نفسه انك عشان خاطر ما تتهمش انت بالسرقة، لكن لو اتهمت بالسرقة ربما يثبت صاحبنا عليك السرقة مثلا، يبقى لو قيمة الحدود يقام عليك حد السرقة، يبقى في هذه الحالة ايدك ولا 10,000؟ لا خليك سليم احسن. يبقى في هذه الحالة يجوز بشرط الامن من الاتهام بالسرقة. وكذلك يجوز اخذ من له حق من من عنده هذا الحق، لقصة هند زوجة أبي سفيان، خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. يبقى دلوقتي برضو واحد بيسألني، أنا دلوقتي الأب بخيل ومسيك وشحيح وعنده مال، لكنه لا ينفق على الزوجة ولا على الأولاد، فهل يجوز للزوجة والأولاد أن يأخذوا من ماله ويأخذوا بالمعروف بالأكل والشرب والحاجات الضرورية؟ إنما مش ياخده عشان يجيبوا دش وياخده عشان يجيبوا سيفة وغيره، لا، هو ياخد يجيب حاجات ضرورية، هذا جائز شرط. في حالة برضو يقول عليها تصادم، تصادم بين سيارتين، سيارتين ضربوا بعض، موتوسيكلين، عجلتين، كان الله يرحمه الشيخ الشعراوي يقول أوروبا شفته جزء حمير أو جزء جمال اتصدموا مع بعض، هذا ما حصلش، ما خبطوش في بعض. انما اللي بيحصل دلوقتي السيارات، واتفرجوا على الطريق السريع وربنا عافيه من الحوادث. ليه؟ السرعه وعدم التقيد بتعليمات مرور او غيره. لو حصل هذا التصادم او حتى مثل التصادم، حاله اسمها التجاذب بالحبل، يعني في اولادنا في المدارس ساعات يعملوا من ضمن المسابقات حبل، مجموعه من هنا ومجموعه من هنا، وشد افرض انه عيال كويسين كده شدوا شدة جامدة فحصل دول وقت، او سابوا الحد فالتانين وقعوا على بعض انخبطوا ببعض ماتوا. يبقى هذه الحالات، حالات التصادم، حكمها ايه؟ ينظر بقى ان كان عمد، عمد يعني عارفين صاحب السيارة وصاحب السيارة ديت والاثنين بينهم عداوة والتصادم حصل عمدا، يبقى القصاص. القصاص على مين؟ على الحي. يبقى انما لو الاثنين ماتوا هدر دمهم، هدر مفيش بقى دية على العاقلة ولا حاجة. طب وان كان التصادم حصل خطأ بدون قصد بدون تعمد، يبقى الدية على العاقلة، على عاقلة القاتل خطأ، وقيمة الشيء المتلف، لأن ممكن تكون سيارتك جامدة كويسة والسيارة التانية لسه زي الورق اللي طالع من دول، فأنت سيارتك لم يصبها شيء، لكن سيارته هو توكلت بالسلامة. يبقى في الحلال عليك أنك أنت تدفع قيمة هذا الشيء المتلف، ده الخطأ. يبقى في الخطأ يبقى فيه دية على العاقلة وفيه قيم المتلفات، قيم المتلفات تبقى على الشخص نفسه، من أتلف شيئا هو اللي يصلح، مش العاقلة هي اللي تصلح، العاقلة تدفع فدية الخطأ فقط. وقالوا طيب لو جهل الحال، ما احناش عارفين، بعضهم قال يحمل على العمد، هذا إذا كانت هناك قرينة انه في عداوة بينهم، والغالب ان يحمل على الخطأ في هذه الحالة يبقى فيه الدية على عاقلة الجاني خطأ وقيم المتلفات في مال. مسألة كده يقول لك ايه، واحد بيقع زلقت رجله او زي واحد بيغرق، فبص لقى واحد جنبيه يمسك، يبقى شخص امسك بنمرة اتنين، نمرة اتنين لقى واحد ثالث يمسك، التلاتة وقعوا على بعض توكلوا على الله ناجح، يبقى الحكم ايه؟ برضو الفقهاء يتكلموا فيه. قالوا الاولاني دم هذا، لان هو كان واقع واقع، فلا يصح لك ان تنقذ نفسك بغيرك. يعني انت واقع تقوم انت تمسك في واحد تاني توقعه معاك، طب والتاني اللي مات ده مات خطا ولا عمد؟ نمره اتنين اللي اتشد ده اللي هو الاولاني شد، زيد وعبيد وخليل، زيد اللي واقع الاولاني شد عبيد، يبقى عبيد مات خطا، ادي على مين؟ على عاقلة زيد اللي هو الاولاني. طب ونمره ثلاثه اللي هو خليل بقى ده على مين؟ على زيد وعلى عبيد. نقوم نقسم الدية بتاعته على الاثنين، لان الاثنين سبب في موته، يبقى نص على العاقلة، يبقى العاقلة بتوع الجماعة الاولاني اللي كان مالي الدم هيدفع دية ونص، دية عشان شد من اثنين عبيد، ونص دية علشان شد خليل. زمان اهله بقى يقولوا ايه، ما كنت رحت في داهية بقى وخلاص، انت كان لازم يعني تشد لنا اثنين واحنا ندفع الدية، ما هو مات، ما هو لو كان حي كان يبقى، انما ده الثلاثة مات. سقط شخص على رجل فمات هذا الرجل اللي سقط عليه، يبقى دية اللي مات على عاقلة الساقط، حتى لو الاثنين مات، يعني واحد وقع من الدور الثاني على واحد تحت، او ركب دابة وقع على واحد نايم مات، يبقى اللي نايم اللي مات ده له الدية. على مين؟ على عاقلة الساقط، مع ان الساقط نفسه مات كمان، مع السلامة دمه هضر، لانه هو كان يقع لوحده. ولذلك كان في السعودية كان يقول احيانا لو مثلا ولد وقع من على من البلكونة على السيارة، ده هي السيارة تحت البلكونة، يقوم يلزم صاحب السيارة بدية الطفل او الشخص اللي وقع من على السيارة. طب وانا مالي ده؟ وانا اللي وقعته؟ يقولوا ما انت السيارة بتاعتك واقفة تحت البلكونة. ما لو واقفة كده، يقول لي لو ما كانش واقفة تحت البلكونة كان ممكن هو لو وقع على الأرض ما يموتش، إنما وقع على السيارة بتاعتك مات، فعليك الدية. محدش يوقف سيارته تحت البلكونات. لو قاد رجل بصير، بصير، مش أنت بتشوف واحد ماشي وساحب واحد أعمى، فالأعمى عثر وقع على البصير والبصير مات. مات البصير، مين اللي موته؟ الأعمى. يبقى ديته على مين؟ على عاقلة الأعمى. ولذلك قال هذا الرجل الأعمى أنشد مرة وقال: يا أيها الناس لقيت منكرا، بيتكلم الأعمى هو، لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ هل الأعمى لما بشوفش يدفع دية الصحيح المبصر؟ القضية اللي قضى فيها سيدنا عمر بدية البصير على عاقلة مين؟ لا، كل حاجة في الشرع لها حساب، مش كده؟ الحتة اللي كان قال عليها مولانا المرة اللي فاتت في نهاية اللقاء، إذا أمر الأب، ما احنا قلنا بقى إنه من ضمن شروط وجوب القصاص أن يكون الجاني مكلف عاقل بالغ، فلو كان ولد صغير لا قصاص عليه لأنه لم يبلغ، فهل يجي الأب أو المعلم الأستاذ بتاع الولد معاه مسدس يقعد بقى إيه يعلمه الأول، يقول له نشن، هل هنحط لك علامة حاجة كده تنشن عليه حد ما يلاقيه ولد بقى تمام في التنشين، حلو كده، عارف عمك فلان ده اضرب، مالكش دعوة، ما هو أصل أنت ما عليكش غير الدية، والدية أنا هشيلها. يبقى في هذه الحالة ممكن بقى يلجأ الناس لمثل هذا الأمر، زي قتل الجماعة بالواحد، لما قلنا لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتضرع الناس، انه بقى كل جماعة عايزين يجملوا بعض، تعال ثلاثة أربعة هنقتلوا فلان وندفعوا ديته، وان شاء الله نجملك في المره الجايه نبتلع الليل وندفعه به. انما لو علم الجميع انهم يختلون به كحديث سيدنا عمر اللي قلناه يبعد الناس سد الذرائع. فهنا لو حصل هذا لا يختص من الصغير لانه لسه لم يبلغ، لكن الاب او المعلم الذي امر هذا الصغير يبقى هو لم يباشر أو سببه بالأرض أمر، يبقى يختص منه حتى لا يضيع دم المجني عليه هدر، وحتى يعلم برضو الأب أو المعلم أنه ليست ذريعة لك أنك تؤمر ابنك أو الولد الصغير. طب وعاقلة الصغير بقى عليه إيه؟ إحنا هنختص من الكبير الأب أو الآمر، وعاقلة الصغير التلميذ ده عليها الدية نصف الدية، لأن هما الاثنين اشتركوا في يعتبر اشتركوا في القتل، هذا بالأمر وهذا بالمباشرة. مسألة برضو يقولوا لو واحد صح على واحد صيحة فمات الخضة، مش كده؟ جه جنبه كده وهو بيخاف من خياله وجه مسلخ جنبي، فالصيحة دي خلاته اتخض مات. ده بهزر معاه يا اخوان، على عاقلته الدية مفيش فايدة، لابد الأنفس ما تروحش كده، ما تروحش هدر. في مسألة نختم بها القصاص اللي هي اسمها القسام، مأخوذة من القسم من الحلف، اللي هو أولياء الدم يحلفوا 50 يمين إن فلان هو اللي قتل. إيه المسألة دي؟ يعني عيلتين بينهم لوثة يعني عداوة ومشاكل، وبعدين واحد انقتل من العيلتين لا توجد بينة تشهد عليه، طلعوا الفجر ولا غيره لو مقتول وسايح في دمه، من الذي قتله؟ ما فيش بينة. يوم يأتي أولياء الدم أولياء المقتول نجيبوا الرجالة يحلفوا 50 يمين إن اللي قتلوا فلان ما قتله إلا فلان. إيه الدليل؟ ما فيش بينة، ده كان قاعد على القهوة ولا في المكان الفلاني، الله هو ما نسيبه والله ما هيطلع عليه والله ما هيصلي الجمعة اللي جاي مثلا. يبقى في أمارات وقرائن تدي انطباع في نفس اللي يسمع هذا الكلام ان القتل ده ايه فعلا حصل من فلان، بس يحلفوا بقى مين اللي يحلف بقى 50 يمين؟ اولياء الدم. ايه الحكم في مسألة القسامة؟ دي موضوع طويل شوية هنختصر فيه. الملكية والحنابلة قالوا يجب بها القصاص، يعني لو حلفوا مش لازم يكونوا 50 راجل، ممكن يكونوا 5 رجالة يحلف كل واحد منهم 10 أيمان، 5 في 10 في 5، 10 أو 2 يحلف كل واحد 25 مثلا، يبقى ما يقلش عن 2، مش واحد لوحده يحلف، على الأقل 2 كأنهم شهود عارفين زي ايه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يبقى شهادات قامت مقام 4 رجال، يبقى دول زي الحنابلة والملكية قالوا يجب بها القصاص في العمد والدية في الخطأ. عند الحنفية والشافعية قالوا لا، لا يراق بها دم، هم عاوزين يتحفظوا في مسألة الدم، ما لا يجب بها القصاص لكن يجب بها الايه؟ الدية. وفي حالة وجوب الدية عند الخطأ عند الحنابلة أو الملكية أو عند الشافعية والحنفية يجوز أن يقسم النساء أيضا، يحلف فيها النسوان كمان مع الايه؟ مع الرجال. بقينا بقى ما بقي من وقت نتكلم شوية عن الدية فيما تبقى من وقت. ماشي؟ ربع كده. يبقى خلصنا بقى من مسألة القصاص. طيب عفونا عن القصاص وهناخد الدية، أو القتل خطأ وهناخد الدية. ما هي الدية؟ هي المال الذي يؤدى للمجني عليه أو لأولياء المجني عليه. من الذي يدفعه؟ عاقلة الجاني. يبقى العاقلة، كلمة العاقلة عين ألف وقاف ولام وتاء، عاقلة أصلا. ويسمى هذا المبلغ اللي هو الدية تسمى الإيه؟ العقلة. تسمى العقل، لانه في الـ في الـ هنجيب طبعا الدليل عليها. لما كان يحصل ان الجاني يقتل شخص مجني عليه، يوم يروح ياخدوا الابل اللي هي الدية ويعقلونها في فناء المجني عليه. يبقى دلوقتي واحد ضرب واحد حتى لو كان خطأ، عشان يروحوا بقى ويقدموا لانفسهم يعني خيرا، هم يروحوا ياخدوا الجمال ويجوا لو عقلها وتوكل، يوم يعقل الجمال في فناء المجني عليه، يوم المجني عليه يبصوا كده يلاقوا الجماعه اللي جايين دول القتله، نضربوهم بالرصاص بقى هم جايين، ولا يطلعوا عليهم بالفوش والكواريك، ده جايبين الجمال وعقلوها في الفناء. دي تعمل ايه؟ ترضيه، تبرد النفوس. وذلك في الصعيد في الثقب كانوا يعملوا ايه؟ لو واحد قاتل واحد عمد ياخد كفنه على ايديه ويروح، يقولوا انا يعني مش هكلفه كمان الكفن بتاعه، اقتلوني والكفن هم كفنوني فيه. برضو دي بتعمل ايه في النفوس؟ ترد النفوس. وذلك كانوا يقولوا بقى يحطوا الذبيحه جنب الجن، وولي الدم بقى هو اللي يمسك دم، الحكومه ما تدخلتش بقى، ده هم بقى بالعرف بتاعهم يجي بقى ماسك السكين او غيره هينزل على رقبه مين؟ العجل ولا الجاني؟ ساعه ما ينزل بقى على رقبه العجل يفرحوا بقى وخلاص بقى والايه، وبالاحضان والمسائل تنتهي عند هذا الحد، فمن عفي له من اخيه شر. الحكم الدية بقى، وكلمه عاقله، عاقله يعني عيله الايه؟ القتل. ساعات احنا بنعمل القاف ايه؟ همزه، يبقى بنقول عاقله. ساعات نقول ايه؟ عائله. اهي كلمه عائله اهي برضو من ضمن ايه؟ من ضمن هذا الكلام، يبقى على العيله يعني، على العائله. مشروعه بالكتاب في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. تحرير الرقبة المؤمنة اللي هي دي الكفار نتكلم عنها بعد ذلك، والدية المسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، وده كلامنا فيه. من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يفكر زي ما قلنا أيهما أفضل له، إما أن يودى يعني يأخذ الدية، وإما أن يقاد. يبقى هنقول لك انت قتلك واحد وتثبت القتل على فلان هو الجان، يا اما يختص لك منه ادي القود، واما تاخد الدين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتين اقتتلتا، اثنين ضربوا بعض نسوان، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، ماتت الست واللي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة وجنينها على الايه؟ على عاقلة الجانية. متى تجب بقى؟ باتفاق في القتل الخطأ، يبقى الدية اصلها فين؟ في القتل الخطأ. وفي شبه العقد عند جمهور الفقهاء على المالكية، لان احنا قلنا المالكية عندهم ايه؟ عمد وخطأ، ما عندهمش شبه عمد. وفي العمد الذي وقع ممن لا يقاد منه، الصغير او المجنون يبقى في هذه الحالة لا يقتص منه. وفي العمد الذي فيه المقتول المجني عليه اقل من القاتل في ايه؟ في الاسلام والحر، تجب على مين؟ على كل من قتل انسانا بالمباشرة او بالسبب عند الجمهور. انما الحنفية هم اللي قالوا لا قتل، لا قصاص في القتل بالسبب، يحبس حتى يموت. ان كان عامد في القتل العمد، يبقى الواجب ايه في القتل العمد؟ قصاص. والقصاص على مين؟ على الجاني. طب وان عفى اهل المقتول وطالبوا بالدية، مين اللي يدفع الدية؟ القاتل لوحده، مش في ماله هو بقى، مش على العاقلة بقى، لانه يا حبيبي ده رقبتك، هم انت هم عاوزين رقبتك، ف فعفو عن رقبتك عن القصاص يبقى ايه؟ انت اللي تدفع من مالك، انما هم لو ساعدوك تطهرهم. ثم انه ايضا بمقادرها اللي جايه ممكن يطلبوا اكثر من الديه المقدره في قتل الخطأ. طب وان كان القتل خطأ او شبه عمد، يبقى الديه على مين؟ على العاقله. ولو قلبت الهمزه القاف همزه يبقى صح برضه على الايه؟ على العائله. تبقى العاقله دي اللي هي العائله المقصود بها مين؟ قرابه الرجل من العصبه من الرجال. وانتوا عرفتوا بقى العصبات في الميراث لما تحدثنا، خدوها كده بالترتيب: بنوه، ابوه، اخوه، عموما. يبقى من الرجاله من الابناء والاباء والاجداد والاعمام والاخوه الاشقاء لاب، دول عصب. انما الاخ الام صاحب فرض مش عصب. توزع الدية بقى بحسب حال كل واحد، مش مناصفة. يعني ده عيلة غنية شوية، المجموعة دي غنية، انتوا عليكم خمسة، انتوا عليكم اثنين، بحسب الحال. ان استطاع وتوزع على ثلاث سنين مقسطة للاصل فيه، وان دفعوها حالة يعني نقدا في لغة. المقصود منها ايه؟ اللي هي العاقلة، الزجر والردع وحماية الانفس، عشان الانفس ما تروحش هبط. وتبقى جزاء على العاقلة تجمع بين عقوبة فقد المال، لانه هيطلع من تحت ايديهم فلوس، والتعويض للمجني عليه. طب والعاقلة ذنبها ايه؟ واحد يقول لا، ولا تزل وازرة وزر اخرى. ما انتوا لما تبقوا يا عيلة فلان عارفين ان في وسطكم ولد متفرعن شوية ولا متشيطن شوية، تحاولوا تعملوا ايه؟ تخلوا جيلكم منه، تلموه، قال له هيجيب لكم مصيبة، والمصيبة في المال أيضا، هتدفعوا دية من يقتله. قدرها ايه؟ يبقى دية النفس، وبعدين دية الأعضاء. دية النفس، الرجل الحر المسلم المقتول، ديته ايه؟ جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيان هذه المقادير، نقولها إجمالا بدون ذكر الأحاديث. أهل الأنعام اللي عندهم بعير وأبقار وغيره، يبقى 100 بعير، 100 جمل، 200 أو 200 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 شاة. بالنسبة للفلوس اللي عندهم نقود، يبقى 1000 مثقال يعني 1000 دينار ذهب، أو 12000 درهم فضة. طبعا لما نيجي نحسب المسائل يعني باختصار، هنلاقي تقريبا بالنسبة للذهب يطلع 120000 جنيه مثلا، وبالنسبة للفضة يطلع 20000. لو خدنا المتوسط 120 140 على 72، اللي بيحكم فيها الآن ايه هو؟ العرف. الجلسة العرفية تقول 100000 أو 80000 أو 70000، ده دية الحر المسلم. وبعدين بالنسبة للإبل بقى عشان ما نطولش، قالوا بقى تبقى أرباع أو تبقى أخماس، يعني معناها لأن إحنا قلنا في زكاة الإبل في حاجة اسمها إيه؟ بنت لبون أو ابن لبون، وبنت مخاض، وجذعة، وحقة، يبقى دي بيقسموها أقسام. مش هتهمنا إحنا ليه؟ لأنه مفيش حد من عندنا صاحب إبل، ما بنشتغلش في الإبل، يبقى في الحالة دي يهمنا الإيه؟ ناحية الفلوس. أولياء الدم لهم في حالة القتل العمد إذا عفوا عن القصاص لهم المطالبة بأضعاف مضاعفة من الدية. ولذلك كان في واحد قتل هناك في السعودية، القتل الخطأ كان هناك ب 120000 ريال. العمد بقى أهل المجني عليه المقتول طلبه كان ب 6 مليون ريال. أصل الرجل اللي قاتل يعني قيمة ومركز في العيلة، ده لو انقتل هتبقى العيلة انهزت. قال عاوزين 6 مليون ريال من حقهم. أيوه من حقهم. الراجل أبوه بقى الواد اللي قاتل أبوه يستقيم، ويبتدي بقى يلف على الناس عشان يطلب يجمع. وعلى ما جمع 3-4 مليون كان الولد القاتل مات موت بقى طبيعي. فالمسائل يعني دية المرأة المسلمة كان بقى مثل الميراث على النصف من دية الحر المسلم، يبقى النص. إن كانت دية هنا 100000 يبقى 50000. هو تقول له بقى مسألة المساواة والكلام ده احنا اتكلمنا في المراسل وقتلنا المسألة بحثا. لو جاء رجل بقى من أهل الذمة عايش معانا يهودي أو نصراني، ديته نصف دية الحر المسلم. طب ودية المرأة النصرانية على النصف من ديته، يبقى معناها ان ديته هو تساوي دية المرأة المسلمة، والنصرانية نص المرأة المسلمة. ان كان المقتول جنين، واحد ضرب واحدة ولا جوزها ضربها بطنها، نزل الولد جنين، نزل ميت، او هي عايزة تتخلص من الجنين، تقوم تقطنط من على السرير ولا من على طاوله السفرة علشان الولد ينزل، مش عايزاه من الخيبة من ضمن يعني. يبقى ما الحكم شرعا؟ الجنين فيه غروة عبد او انا يساوي نصف عشر دية الرجل. دية الرجل 100 جمل، العشر 10، نصهم 5، يبقى فيه كام؟ 5 من الابل، بالحساب يساوي مثلا من 10 ل 12 ألف جنيه تدفعهم لورثة الجنين ولا ترث منه شيئا وعليها الكفارة. يبقى ده بالنسبة لمين؟ لهذا الجنين. اخر حاجة اللي هي دية الاطراف. باقي؟ طيب دية الاطراف احنا اتكلمنا عن دية النفس، يبقى في الدية الخضع مقدرة، الدية مقدرة. في الدية شبه العمد تبقى مغلظة. مغلظة يعني بدل ما نقسم 100 ناقة على 5 هنقسمهم على 3، هنقول عليكم 40 ناقة حامل. ده بالنسبة لأصحاب الإبل. احنا برضو بالنسبة لنا تبقى مغلظة، يعني بدل ايه؟ بدل 120 مثلا نقول ايه؟ 150 180، تبقى مغلظة. وبدل ما هناك تقسط على 3 سنوات نقول هنا في المغلظة تؤدى حالة، يعني في نفس السنة. نيجي بقى لدية الأطراف. الأطراف اللي هي اليد والرجل والعين والأذن، لأن في الجراحة نتكلم عنها بعد ذلك. ما كان منه في الإنسان عضو واحد يبقى له دية كاملة. عضو واحد يبقى له ايه؟ دية كاملة. مسك سكينة ولا سيب تعجل مطيره ومنخوره الأنف فيه دية كاملة. خد نص الأنف فيه نص الدية. عين من العينين يبقى فيه نص الدية. يبقى ما كان فيه شيء واحد، لسان قطع له لسان وعايش ما بيتكلمش، مقطوع لسان، فيه دية كاملة. طيب خد له ايد من الايدين نص الدية، رجل من الرجلين نص الدية، اصبع كم اصبع؟ 10 هنا و10 هنا، يبقى كل دي اصابع يد ودي اصابع رجل، يبقى في كل اصبع كم دي كم جمل؟ 10 جمال، لانه 10 في 10 ب100، يبقى في كل اصبع 10، ايد واحده بقى اصابعه في نص، في واحده ملوش غير ايد واحده. يبقى بقى هنقول بقى اذا كان خطا او عمد، على اي حال لو خطا برضه هيبقى فيها النص، لان هو الانسان مخلوق بيديه. افرض الايد الثانيه مشلوله ولا مقطوعه، هو له نصف ايه؟ نصف ما فيه عضوان. في كل اصبع قلنا 10 دي. في السن لو كسر الواحد ضربه يد، هي السن بعد ما نكبر كده ترجع تاني تطلع. فواحد هبل واحد بنيه وشه كسر له سنه او خلع له سنه، فيه 5 من الابل، معناها انها يعني ايه؟ 5% من الدين. لو واحد ضرب واحد بقى المنافع برضه، ضربوا لضمة القليل السمع، السمع كله ما عادش بيسمع، يبقى فيه الدية كاملة. البصر فيه الدية كاملة. ولذلك في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه واحد انضرب وذهب سمعه، يعني جماعة مسكوه أو واحد مسكه هبلوا علقة، ما عادش بيسمع ولا بيشوف، يبقى السمع والبصر والعقل، عقله غاب انجلي ما عادش يفكر، والنكاح يعني ما عادش له بقى في الله. فيبقى تعددت الديات. فسيدنا عمر ألزمه بكم دية القاتل؟ 4 ديات، دية للسمع، دية للبصر، دية للعقد، دية للنكاح. يبقى هذه ديات الأطراف أو المناكع. بقينا بقى فيه جروح تحصل، والجروح القصاص. إن كانت هذه الجروح عمد يبقى نتكلم عنها فيها القصاص، وإن كانت خطأ ففي جروح مقدرة أيضا لها ديات مقدرة. يعني ينبغي أن يعرف مثل هذه الأمور الناس اللي بيجلسوا في مواعيد عرفية أو حاجة، هو بيسأل حتى لو ما كانش يعرفها، وبيسأل أهل العلم يعرف مثل هذه الأمور. نكون بذلك قد أنهينا الحديث عن القصاص وعن الدية، وباقي لنا بقية الجروح وديات هذه الجروح، ثم الحديث عن الكفارات. إن شاء الله نستكمل الحديث في اللقاء القادم إن كان في الأمور بقية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم.